آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هيئ لنا من أمرنا رشدا. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ليلة الاثنين الماضية كنا نتكلم على عنوان كبير ما ترفد ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة. قال قليل من الخير كثير، قليل الخير كثير، فلا قلة ما دام الأمر خيرا. أرجونا الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجالسنا مجالس علم وخير وهدى وبركة، وأن يعصمنا في القول والعمل من الزيغ والخلل، إنه سميع مجيب. وعدت ليلة الاثنين الماضية وإن شاء الله تعود وعدا غير مكذوب، لأن إله واصل مع الموضوع لأنه ضاق عنه الوقت بعض النقاط اللي ننبه عليها، وأنا أصلا في دروسي عندي شردات كمناهي نتكلم عن موضوع إني أعجبيك، بل عندي نقاط نختار ننبه عليها لمقام معين والاعتبارات معينة. والليلة إن شاء الله نهين واصل تحت أكل عنوان وهو خطورة الظلم والبغي. خطورة الظلم والبغي، لأن في زمننا اليوم ياسر الظلم، ظلم للشريعة، ظلم للعلماء، ظلم للفقهاء، ظلم لليتامى، ظلم للمساكين، ظلم للجار، ظلم من السلطات للشعب، وظلم من الشعب للسلطات. وإن الله يأمر بالعدل والإحسان. أنا ماني من معارضة ولاني من موافقة، بهل المعارضة تلوذ الليل العيب والشجار، والأغلبية والموالاة تلوذ الليل الشكر ولا تخرص العيب ولا النقص. وانا راجي من مولانا نعود ماني ذولاني ذاك اللي بين لي الله انه حق نقول انه حق، واللي بين لي الله انه ظلم وباطل نقول انه باطل. ما تعود تبيع خارجتي وتشهد علي الناس ونقعد في بيت الله اياك نقول شي ما وحد، هذا من التبرتي ما يجر منه ما هو مولانا. الظلم والبغي، الظلم والبغي. أولا اختير نقول لكم نحدق هذا المصحف اللي هو القرآن الكريم، يجبر أن الظلم ما يدخل بليدة ما خرجتها رحمة مولاه، ما يجتمع هو ورحمة مولاه. حد ظالم ملعون، والقعاد معاه تكثار ملعون، وحد ما ردوا عن ظلمه هو قادر عليه يتعن معاه. والدولة تقوم على الكفر ولا تقوم على الظلم. يا الظلم قاسم، قلت في ليلة الاثنين الماضية أن هناك ظلم في حق الله جل وعلا. تعطشي أصلا ينعطى الليل مولانا، تعود ظلمت ربك وظلمت نفسك، الدير مع مولانا رب آخر، هذا هو أعظم أنواع الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ظلم عظيم، لأنك تبلغ من الظلم اللي تعود اتقاع متخط الحدود إن تظلم رب العالمين جل وعلا. حد عبد حد مع مولانا فقد ظلم نفسه وتعدى حدوده في حق ربه وحق نفسه، وكفى بذلك جرما وذنبا. إن الشرك لظلم عظيم، والعظيم من العظيم لا تقدر بقدر ولا تعرف بشكل. الله تعالى يآمر يآمر انت يآمر الشعب انه يطيع الرؤساء، يشيب طاعتهم، خارج آيات يعرضوها موريتاني. احنا راجعين من مولانا يجعل حكامنا ومسؤولين ما يظلموا، واللي منهم اظلم يوفقون انه يرشع عن الظلم، يكبر اذنه يهتدئ. يعني الناس على قلب الراعي، خارج آية نحفظوها كاملين: يا أيها الذين آمنوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وزمننا اليوم تنازعتم هي الخال، الناس تمسى وتصبح ما هي على قلبها، واحدين معدلين الحق اللي معاهم، والناس اللي مع السلطة معدل الحق اللي معاهم. الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الأكثرية والله إلى الأقلية، فردوه إلى الله والرسول ومرقوه أنتم دع. لأن الناس حضر حام ويقبل أخلاق الناس ومتوصف لله يرضيها كاملة، ويلي ما هو عاقل. وليه تمشي مع ذلك تبقي الناس تدمر الناس تخسر على الناس، الناس راك تمدافع مع الشارع يعني تتواحد وتاتها كاملة، ويتمكن لها يخز غيرها السلطة قاع ما شاف، ولا الديمقراطية والحرية يدفعوا يدفعوا يوحلوا في الشارع، لهم شقلتهم روسهم لا يتخريف يتحطر السير وتتوقف المصالح وتراوي يدايقوا، ويا لا شقلتهم روسهم هاي الدولة. معناها ان الناس يريد تتلبه بعض اهواءها رجع الليل هناك. يقول مولانا جل وعلا: ولو اتبع، يقول مولانا: انا لو اني مشيت مع ذلك يبقوا عبادي يفسد الكون، تخسر السماء وتخسر التراب. قال: ولو اتبع الحق اللي هو مولانا، ولو اتبع الحق واهواءهم شغلك لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. معناها يريد تتبع الناس له الهوى تفسد وتخسر، ولو اتبع الحق وهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ما يبقى وحدين هن عدلهم تاي، هذا لم يهان للجيس اللي تعدل تاي المدة مسمعة كاملة تلود لتاي. عند من يصب البراد الأول إنصاف إنصاف اللي تعدل تاي الشيخلي صب البراد الأول ينقسموا لك أهلتاي، واحدين يقولوا: بويا هاي الورقة معلوم، أنا ممثل بعبارة يتقاد فيها اللي مكم ما قدمك واللي مكم عالي، ونختار الله ذاك اللي تتقادوا فيها، اما ذا اللي يبقى واحدين مرنقين ما نختاروا، نختار ذا اللي علمني الله اسوى كم قد ونقاد فيه امة محمد صلى الله عليه وسلم، الطويل والقصير والغني والفقير والشريف، وقالوا موريتانيا اصنادي والعربي والعصري واللحمة والشح، ما ندور به الشعبية ولا ندور بها اخلاق، عودوا كاملين تجتمعوا في بيت الله وتسمعوا كلام الله وتتجادوا في شريعة الله، شهاني ما هو بين أحد. هنين العدل البراد الأول ونصبوا شيخلي كبروا بشهور. هذه الدروس والحمد لله تنسمع في قرون الأرض، لله الحمد. السياسيين ما هي زينة عنه، ولا حساب واحدين منهم ما يجدوا بيها ويختاروا لهذا الواحلين فيه، والدولة تسمع فيها الشي ما تبقي تسمعه، والمعارضة يسمعوا الشي ما يبقوه، والأغلبية والتصفاق يسمعوا الشي يثقال عليهم رجندي، يا غير انا قاع ماني مسول عن ذا كامل ناي نقول قولي الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء ما حد قاد نقول الحق نقول ولا راكبني حد مشي. هذه الدعوة اليابسة اللي ما هي تابعة للخليج ولا هي تابعة لموريتانيا ولا لإفريقيا ولا لأمريكا القارات الستة يلي علمني المليك راح نحاول نوصل لكم كاملي واللي ما قديت نوصل لا حول ولا قوة إلا بالله. البراد الأول اللي يصب وشيخلي وحدين يقولوا لك هاي الورقة زين حدين يقولوا يا خي تيي عند البراد هاني واحد آخر يقول له لا خاص السكر واحد يقول له لا ما طاب عشرت النار وحدين يقولوا له وحدين يقولوا له بويا علم بيهم ولا اللي عدلت لنا يدتي اللي سحفنا فتا حق الله خرصوني هي مدة قاعد تتعاقب عند البراد الأول جمعت الدورتين واختلفت عند البراد الأول معناها ان الخرق اليهو حد تلوذ الرضا هو ما هو متوافق فطل وكيلو شراء كيف لا يتجمع انت على رواية لا مستحيل الطريقة الصلي تعدل لشريه طبق فيه قال لك رب العالمين يريد للدور اخلاق الناس مارك لا يترضي وحده ما فقه وحده وعليه عدل للقى رب العالمين لأن يخبره مخارطه هذا الناس اللي تعيطوا المساواة والعياط ويار الناس تتجاد كاملة هو الإنسان من نفسه ما هو متجاد وليت ليه يجاد ولا يخصه لماذا وحدين فقراء وحدين أغنياء لماذا تلحق مدير الشركة ومع ذلك فاصل فرقاش يغفر عنه مقزين وفاصل فرقاش يفتح وفاصل فرقاه يرقليله ونار الله قاعد لثمر واخر ذا هو لك العين هذه المساواة اللي يقول بعض الناس خارج شكل منها لا يقع ما دامت الدنيا وما كن فاطني على اللسان متعارض هو وراسه شوفوا فيه لوذن تسمع يا الله تعد المظاهرات انها يا الله تعود كي العين انت متخرص الشارع هي لماذا تمن لا تسمع ولا تشوف ويا الله يقوموا العينين مقيمين لعياط يقولوا احنا لماذا ما نسمع لوذن هي وحدر تسمع ولماذا الخنافر هو اللي يشم ولوذن ما تشم ولماذا لسان يتكلم والعين ما تتكلم ولماذا الكرشية اللي يندار فيها الطعام ما يندار في العيني ولماذا الفم هو اللي يضوق ما عات لوذن الضوق لماذا اليد هي تحكم والكرعين ما يحكموا لماذا اصبع عرقه ما قد يكفتهم اللورة لماذا الإنسان يثنى القدام ولا يثنى اللورة؟ لماذا ما يندار له عيني والسنيالات كيه الوتى اللورة يتم يضبوا لوراه؟ إذا هو مخلوق ركبه مولانا متعاقب هما قلت حريك تقاد درقاه سابق هما قلت قاد يروق واللي من هذا ما هم مورك عند الكراس على الحيط ويهلك وإذا الهام مستحيل أول قاه يوكل ويشرب ولا يعرف اللقمش جايز ويشرب ولا يعرف مولانا شلاه يعدل من الشراب ومرة تقعد حس كرشك حس المصارين معدلين مهرجان حس المصارين قرط قرط ياخذ يا المهرجان شامه من درى الحزب اللي تابع له الكروش كرش من اي وين رئيسه وين مسؤوله لهوالك المصارين يتعايطوا والملي لا يصفي لما يوخذ عن طريق البول وخالق شهاري لا يوخذوا عن طريق الغاية وخالق شهاري لا يوزعوا بين الأعضاء انت لا هي تتدخل الملك في نظامه المخلوق انت طعام تديره مجبتك ولا تعرف الملك شرايبي معناه انك ذا الهامك مستحيل ما دامت الدنيا والأرض والسماء والله ما فهمتوه لا إله إلا الله لا إله إلا الله معي إذن هذه الآية اللي عندنا حد يستأذن أنه يوخو السمع يا أيها الذين آمنوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم نهن قريها لكم قرايه من السلسلة وهذا إياك نوصل به للظلم الذي يقع بين المسؤولين والشعب وبين الشعب والمسؤولين. وكل هي صبنا عن تعلى الاخرين. ايش القران يعطي اشاره تنظم من الحال. احنا موريتاني لا صقت فينا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وياسر من المسؤولين يبكي هاللهيه بتنقرا من المصحف. ونسحى وقعنا عقاب المصحف. يا غير ما لنا مواسين. ما لنا دافعين معاي الصفاقه ولا لنا دافعين معاي الخلطه. اللي ما هي له يذكر لها شيء ما قالت لنا ما هو صالح. ما هو لولاه ذاك. ان الله يامر بالعدل. شو يقول القران؟ اول شيء يقول ان الله جل وعلا ان الله يامر بالعدل. تعدل بينات الناس كلها تعطي حق. والاحسان معناها تسامح وتعدل شيء افضل من شيء. عبدك وايتاء ذي القربى. ان هي نظم العدل. ما هي اللي اقصد ما هي هذه الايه؟ ان الله يامركم ان تؤدوا على هم كل امانه. والمسؤولين العالم مسؤول عن عياله. ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. اعطني المراه حق. اعطي شاشرتك حق. اعطي جيرانك ادي اللي عليك. ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ايوه قاس الحكم القضاء ما يظلم حد. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. شفتوا قال راهم مولانا هو اللي ما عظنا ما معظين للعلماء ولا لهم. قال ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. شفتم ماله هون قال للشعب اعلنوا يا الله يطبق فيه ويا الله تعدلوا العداله ونحكم فيه الا بالحق. جاءت الايه الاخرى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم لانهم عدلوا لكم الذي بيض وقاموا بالواجبات. اطيعوهم لانهم منكم وانتم منهم وتعاونوا معهم على طاعه الملك. واولي الامر منكم. ايوه قاموا وحدين يتعاقوا. قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى ردوه للديمقراطيه. هي الديمقراطيه عارف. الديمقراطيه والحريه مشكلتكم انها مره يعود فيه نعود قد اظهار الإماء. والشريعه عند منين تدخل في المسجد تتقاد الناس كامل. يا غير من درا كان ذاك كانوا مره زاد يعود فمشي ظهر الامام قبلنا وقدمنا الوابين الله الحريه والديمقراطيه والمساواه. جبنا واحد ورا ظهر الامام عقب قاعد فقد انه ركعته خاسره. قيم ماشي قام واحد من نبيه الديمقراطيه وتقدم على الهيئه واصبح ما هو عارف. كانوا يقنت كانوا يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ايوه شنو اسول الناس متقاعدة كاملة قدمنا من أدمين قدمنا قام كارد بينا خط الخلق. ايوه سنعد الناس كاملة يلا تتقاعد. قلنا واحدين قلنا لهم السبخونا واحد السلاح والقفلنا جناحها قاع وقبل جله ومسلي اخوانا ما في الصالح. قاديناهم في الوتات واحد القفلنا وتا وكر بها الحيط المتولي. ايوه نقادوهم. اذا خلق مولانا عقله ما هو متقاعد وفهمه ما هو متقاعد. فيه اللطيف وفيه الإنسان الخبير وفيه الإنسان اللي لبيك وفيه الإنسان اللي ميز وفيه الإنسان اللي عنده شيء حكمه وفيه شيء قاع فاصله مدى تسكره. والله ما تفهموا. قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إليه. الله إيه اللي هو القرآن. الرسول مراد به السنة. أيوة دركان الردوه لأرواقيه ورأيهم. موريتاني دارك الله أن تقعد معاهم أنت مكلية فورس خالق كتاب عند موريتاني واصلا نقولها في الدروس ولا خالق لقاه ما عنده منه نسخة. ينقال له كتاب ظاهر لي. هذه حقائق ما خالق لقاه يلحق من الدناء أو التبرتي ما عنده كتاب ينقال له ظاهر لي. هو يعود ما قد تقرأ ونقول له انت تصلي يقول لك نصلي بعد تقول له ايه انت راح حد كذا يقول لك ظاهر لي. إلا يفتح منه صفحة ويجد هو طريق الراس. ظاهر لي. أنت متزوج والله تعرف أحكام النكاح. ظاهر لي. أنت مدير شركة أيوة تعرف حكم البيع. ظاهر لي. أنت مسؤول عندك وزارة أيوة تعرف أحكام المسؤولية. ظاهر لي. يقعد في الإذاعة. ظاهر لي. يقعد في الإذاعة. ظاهر لي. دهوالك دولة كاملة متفرج عليها الشيطان موزع بيناتها نصها كلها عاطيه منها واحدة ومكريه واهر أولاد كي تبقى برك. وقال لك الملك الملائكة المشيلة قال لك من ربك تقول له واهر لي واهر لي ما عندك دليل تلقى به ربك ما قري قال بعض واهر لي درت السمع وارك في الياعة الدكتور ويقعد يطوه الدكتور ذاك اللي تنصبك وذنه دكتور دكتورة ايه والدكتور تقيمه جاي ظاهر لي هذا الله انت عاي الدكتور ظاهر لي ما هو دليل ولا حجة ولا بياء الا ظاهر لي هذا كنه عمد ما الشعليه اللي ليه تخلوته ليه تم الشيطان اللي يسجنه ومكرده مطرقوا عقل الله يفهمتوه ولا ما فهمتوه هذا الكتاب بعد ما لكم كلكم صار منه نسخة عنده يريد قيس البابية ده مالك الفريق يولد ويفطم ويبيع ويشري ويحلب حيوان وسارح انتم ما فيكم حد عالم ما انا الله ايوة تعبد ربكم ظاهر لي ما فما هو ظاهر لي كله وطو عنده نسخة منه هم لنا ما ينعبد بيشهد العلماء هم اللي تنقر عليهم الشريعة هم اللي يسهدون الناس إلى ما تخلى الأمة تمشي على ظاهر لي وتعود ما ستعبد عبادة الجاه اللي تخلي الرسل إذن لا نظلم السلطات ولا نظلم الشعب ولا نظلم واحد يا غير نرفع شرع الله في كل صغيرة وكبيرة ولا نقبل كتاب ظاهر لي الشيخ فينا هذا بعد فهمتوه ولا ما فهمتوه تعالوا أفصل لكم بعض ما أجملته وأشرت إليه إجمالا شوف الظلم أصلا عند العلماء هو وضع الشيء في غير محله كل مردة درتها في بلد ما هو بلدها فقد ظلمت يعني تعدل ما تروم منك تعود عدلت ونيت تتعاقب عنه تعود ظالمك وهذا هو الميزان تعالوا نعرف الظالمين من ينصادي الظالمين اني تقرا المصحف له مالك الحكمات كامله قايم فيها التعمار على الظلام يا تكاد تقرا ثمنين ما هو لك النار قاديه على حد ظالم ما نرى اللي جاء في الحديث الذي رواه الامام احمد والطبراني وغيرهما على ان رقاش قاع مشمع رقاش يعرف النوال مشيت مع حد وانت تعرف النوال ومشيت معاه تقويه وتكسره انك تخرج من الاسلام يا الله تعرف انك رجعت لاهلك ما تيت مسلم من اعان ظالما مشى مع ظالم يعينه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام جاء الى ذي الدرجه جاء في الاحاديث انك يوم القنين تتكف قبرك بعض الاحيان يصب عليك عذاب القبر ولين تقول مولانا تسوى الملائكة للعذاب المعدل لك في قبرك بس إن قالوا لأنك رأيت في الدنيا مظلوما وأنت قادر على نصرته فلم تنصره ما ظلمت يا غير تركت ظالما يعبث بمخلوق ضعيف وأنت قادر على رفع ظلم عنه خرج من الإسلام خرج من الإسلام ما رأى الله ما هي حد النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الظلم فإن اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة الغريب قاعي عامرك مولانا بشيكيه الاسم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ذه الناس مضويلها الملك وانت ما عندك نور يضويلها قدامك يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم بينما الإنسان اللي يظلم يوم القيامة يطفي مولانا عنه الضوء ويخليه في الظلمات بعض هذا القضاء ما هو عارف صاد عليه إلا كيل أعمال ما هو جاب الحد يقول من دراية كانك تقيت تعود تبقي ظالم انت قاع ما وفالك ما تظلم يا غار تبقي ظالم وهذا هو اللي نقول لكم يعود واحد سابق واحد منكم يصفه ويقبل طبل والسابق يعود مناصر للسياسيين والسابق يدفع كلها والله يا انا بعد واقعي واقعي عرف اعلن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من حد منكم صادق مع نفسه يعود ما يبقي بينه وبين الله أن يموت ويدفن مع شخص معين. أنت تعود تنصر في الدنيا وأنت تكره أن مولانا يجيرك معه. والله يا ما يخلق لكم اللي ممكن فيه طشة بالإيمان يعود يسرق لرقاي وهو خايف يندر معه، متناقض مع راسه. الله تعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا تعود مايل على الظالم، لأنك يعني يعود يعلم الله أنك لا مايل على الظالم وتختار تنترشور يديرك مولانا معاه يوم القيامة ويعذبك على ذاك الميل معاه. واحد يظلم الناس وانت تساعد، واحد كذا وواحد كذا وانت مايل عليه ويشك. حديث قال المرء مع، شفتوا احنا موريتاني ما خاصنا العلم، يا اسر منا مدهون لباس فايتين في كتبان، يا غير مشكلتنا من التطبيق. ولذلك انا غير لا قدر الله الا اني خسراي دور تمكنوا فيا كامل، ودور وحدين يتمت من تحتكم وقع قاعد نحن له يعلمنا الصلاه قادمه. هي موريتاني ما تعرف شيء ما نهان مولاه اللي بيتكلم فيه. ولين نقرا حديث يعود واحد منكم ما شاء الله شاطرين، واحد منهم قطع عرض نص البخاري ومسلم والترمذي كتب السنن فرد والمعاجم والمساني، وبالتالي الأداء مسجلة يلي يتخسر لقاه كلمة هو يصلح حاله، يا غير يخسر الفعل ما يصلح. تلقى يلعب صورتك طايمين، أراعي المسجلة صورتها طايمين، يا غير قاعدة عن الصلاة. كون الصلاة المسجلة ما ينكتب عليها وانت ينكتب عليه، إلا أجبرت لقى صوراته طايبين ومعلوماته ياسرين ده هو لك العمل ما كذا. قلوا أنا لا اكتشفتك، اكتشفت أنك الباند، الباند مديور في المسجلة غير ما خارطهم الليل ولا النهار. كذلك المخلوق يجعل الله علمه كي الباند، ومعناها مفصول عن بدنه فلا يعمل بعلمه. العلم في واد والشريط في واد، وهذا هو عين الهلاك. اللاني قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، قراوها الصحابة من الزرور الاثنين. احنا موريتاني نقراو الزر وخارج من الآيات وخارج من الأحاديث اللي ينقرا بزرورته، هو خارج الموس يقطع اللي من الزر، يا غير خارج السكين اللي تقطع من الزرين، كذلك خارج من الأدلة اللي زرورته اثنين، وخارج منها اللي قد ينفهم من وجه والوجه لو خرم ما هو صالح. كيفاش مثلا إن قال الحديث المرء مع من أحبه، هذه تفرح يا غير تخلع، معناه أنك إذا أحببت الظالمين لا يتندار معهم وهذا يخلع، وإذا أحببت الصالحين لا يتندار معهم ما يتفرح. فهو يقرأ بوجهيه. أنا ما نعرف كان إذا اللي نقول لكم فاهمين، المرء مع من أحبه يقرأ بوجهيه، هو فيه بشارة لمن أحب الصالحين، ولكن فيه تهديد وتحذير لمن أحب الطالحين الفاجرين. هل فهمت؟ هو ده نفس الحديث، يا غير ينقرأ بوجهيه. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ده كان قد نقعد مع واحد يعود وكال للغيبة وش الأخبار اللي عليها خارج من أروقي اللي يبلغ من وراه لكم أنه علامة المولانا له ينتقم من العبد. قالوا انك اللي تمشي وحدك وتعصي وتشحذها عن الناس ولا يعلم بها رجال، مرة يحكم مولانا عنك العقوبة في الدنيا، لانك حاسب انك مجرم وانك لم حدر سارقه، ولا تبقي تطلع عليها الوقي لكن يخفف عليك العقاب. يا غير عند من تعصي مولانا وحدك وتمشي تعلنها للناس، فكأنك تقول للناس ربي هددني وراعني عدلتها ومشاهدكم عليها، فكأنه يتهدد على انتقام الله. يريد ترتكب الذنب ستره ورعى من يمشي معك لقاه، وإلا تعود كأنك تتعنتف دور مولانا ينتقم، كأنك تلعت للناس شوفوا قاعدة ما يخسرش. ما نعرف كأنكم إذا استهمتوا ما كان جايز الحد منا يقعد حتى تقع مانك متكلم ولا لقى يمشي. يا غير الله إنسان معدل معصية من رهر يجوز الجلوس معه، الله تعالى يقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. مادة ما هي طيبة لا تقعد معه. وهذا مثال قريب ولله المثل الأعلى. بولي صارك لو دور واحد سارق لو دور تمنين هو المبيرك مع واحدين جميعة في بليدة مخفية أنتم من لا يخلوه دور يكردوه يكردوا الأخلاق على عدة عد منظمة ويدبسوه من الله كنين وقوموا يهربلوا. أنا أخوتي أخبار قال لك الحقتك مع هذا النص أنا هنكم منظمة يريد تقعد مع الظالمين ما تنكر عليهم تنكرد معاه. شفتوا لك أخبارك يعود كمال وتقعد في زره يعني نجي لأهلة يقولوا لك يا أخوي أنت ركعت تكمي تقول لهم مانا والله ولا أستثني ما أكميت يقولوا له والله ولا أستثني إلا مخنز وفي قراءة الدخل. أيوة معناه هو ما أكمى يا غير كمى اقعد مع الكمى يا خنزه وواحد آخر اقعد معه المسك سجن ورايحته. معناه أن القعدة مع مادة تعدي خيرا أو شرا. إذا لا تقعد مع مادة عصاب لا تنقبض معاه. قالوا اللقمان الحكيم الذي ذكر الله تعالى في القرآن أخباره قال أنه كان يقول ولو يقول له يا ولي يا ولدي أو يا بني إذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معه. قل له أنت أجبر مادة طيبة تعبد مولانا عود معاه. إذا عد جاهل دور يعلموك وإذا عد عارف تجبر مادة لا يستفاد منك. والمشكلة قاعد يقول له لعل الله تعالى ينزل عليهم رحمة يلحقك معاهم تعمك معاهم. وإذا رأيت تقول له قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم. زي كنت عالما لا ينفعك علمك وإن كنت جاهلا زادك جهلا ولعل الله أن يطلع عليهم بسخط منه فيعمك معهم. لعل ينكرد تنكرد أنت معهم. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الظالم ما يبقى ولماذا يخلي السخريه.